بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله عز وجل أن يسر هذه اللقاءات التي يسأله تبارك وتعالى يجعلها مباركة نافعة خالصة لوجهه. ثم الشكر موصول للإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة، ثم لكم، فأنتم سبب هذه الدورة. الناس يأتون إليكم من طلاب العلم والمشايخ والمنظمون، إنما ينظمونها لأجلكم، فحضوركم من أكبر الدوافع والحوافز لاستمرار هذه الدورة. فجزاكم الله خيرا على احتسابكم وصبركم في مثل هذه الأيام. منكم الطالب الذي خرج من عناء الامتحانات، ومنكم المعلم الذي لم يلقي عصا الترحال من التصحيح والتعب، ومنكم الموظف، ومنكم الذي له برامج في الصباح، ومع ذلك تؤثرون المجيء. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمكم أجر هذه الدروس. هذا الدرس هو الأخير إن شاء الله تعالى. وقبل بداية الدرس، لعلنا نراجع جميعا مراجعة لما مضى، ثم لعلي أجيب على الأسئلة التي جاءت في الأمس وضاق عنها الوقت. كان الحديث في الدرس الماضي عن باب الإيمان، وعن مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وحكم مرتكب الكبيرة. وكان الحديث عن أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يختلف عنه عند الخوارج والمرجئة. الخوارج والمرجئة الإيمان عندهم ماذا قلنا بالأمس؟ حقيقة واحدة أو مركبة؟ حقيقة واحدة، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله، هذا عند المرجئة والخوارج. لكن الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا إنه يزول بالكبيرة بالكبائر. والمرجئة قالوا لا يزول أبدا، لا يضر مع الإمام معصية كما لا يضر مع الكفر، لا ينفع مع الكفر طاعة. طيب، أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم حقيقة مركبة، ما معنى هذا الكلام؟ نعم، يعني لا يلزم من زوال بعضه زوال كله، بل هو يتجزأ ويتبعض. وكان التمثيل بأي شيء؟ بالشجرة، إذا قطع غصن من أغصانها تبقى، إذا قطع أصلها ذهبت. وكذلك التمثيل بالرقم 10، تذكرون؟ إذا هم يقولون، وش يقول هؤلاء الخوارج والمرجئة؟ يقولون هو حقيقة واحدة كالرقم 10، إذا زال منه رقم خلاص انتفت حقيقته ولم يصبح يسمى 10. طيب، مر بنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. نعم، لعله يغني عن بعض الأسئلة، الإجابة عن بعض الأسئلة إجابتكم. قول وعمل، ما معنى قولهم قول وعمل؟ نعم، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما معنى قول القلب؟ قول القلب، نعم تفضل، اعتقاده وإقراره. طيب، وقول اللسان؟ نعم، ايش؟ لا، قول اللسان نطقه بالشهادتين وإقراره بالإسلام الى غير ذلك. طيب، ما معنى قول القلب؟ نعم، قول القلب، نعم، لا، قوله وليس عمله، قوله، نعم، لا، قول القلب، ها، الاعتقاد والإقرار والتصديق. طيب، وعمل القلب ما هو؟ نعم، الخشية والمحبة والخوف والرجاء، يعني القربات التي يكون طريقها القلب. طيب، ما معنى عمل اللسان؟ نعم، طيب، من يأتينا بحديث يعني يشرح هذا التعريف؟ الحديث العظيمة، نعم، حديث إيش؟ حديث الشعب، فيه بيان لقول اللسان، بيان لعمل القلب، وبيان لعمل الجوارح. أين عمل، أين قول اللسان من هذا الحديث؟ نعم، أعلاها قول لا إله إلا الله. طيب، وأين عمل الجوارح؟ إماطة الأذى. وأين عمل القلب؟ نعم، الحياة. طيب، الفاسق الملي من هو؟ هذا ورد من الأسئلة تجيبون عن أنتم. الفاسق الملي من هو؟ المنتسب إلى الملة، ما خرج منها، لكنه يرتكب بعض المخالفات، هل يخرج من الإسلام؟ هل ينفع عنه مطلق الإيمان؟ لا، كما يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. طيب، ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ يا أخوان، نعم، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، نعم، هو الإيمان الكامل، وإنسان عنده مطلق إيمان، يعني عنده إيمان، يعني باقي مع أصل الإيمان عنده إيمان، لكن ليس إيمانا كاملا. طيب، الفاسق الملي، فاسق يعني مرتكب كبيرة، هل يدخل في الإيمان المطلق أو في مطلق الإيمان؟ يلا، نعم، تفضل، في مطلق الإيمان. ألا يمكن أن يدخل في الإيمان المطلق؟ ها، نعم، ما يدخل؟ بعض المرات. شلون بعض المرات؟ هذه اشرحها. نعم، أحسنت. فتحرير رقبة، يعني من الكفارات تحرير رقبة مؤمنة. طيب، ألا يدخل فيها الفاسق؟ ألا تجزئ؟ بلى. إذن قد يدخل في الإيمان المطلق، ولكن الغالب أنه في مطلق الإيمان، عنده مطلق إيمان. لكن هل يدخل في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ لا. طيب، أيضا مر بنا الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، مر معنا مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة. طيب، ما خلاصة عقيدة أهل السنة في الصحابة، أو ما الاعتقاد الحق فيهم؟ نعم، يلا يا إخوان، نعم، حبهم والترضي عنهم، اعتقاد فضلهم أيضا وسابقتهم، نعم، والكف عما شجر بينهم، وألا ننصب أنفسنا حكاما لما كان بينهم، واعتقاد سابقتهم، والتبرؤ من طريقة الذين ينتقصونهم بالسب والثلب والتكفير. طيب يا إخوان، أيضا مر بنا لوازم السب، لوازم سب الصحابة، تذكرون شيئا منها؟ ها، شوف، نعم، اللي بالخلف، أنت، نعم، أنت، نعم، القدح، يتضمن القدح بالرسالة، والقدح والطعن، الطعن في الناقل، الطعن في المنقول، وأيضا الشك في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا اليأس من تربية الإسلام لأصحابه، أيضا العبث بالنصوص الواردة في الثناء عليهم، أن هذه الأمة، يعني يلزم ذلك أن هذه الأمة شر أمة خرجت للناس، فإذا كان هؤلاء خيارهم فكيف يكون من بعدهم؟ طيب، مسألة تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، هل هي من أصول العقيدة؟ نعم، من فروع العقيدة، لكن الخلافة، صحة خلافة كل واحد منهم من الأصول. نعم، طيب، أيضا مر بنا الحديث عن كرامات الأولياء، كرامة ما تعرفها؟ نعم، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه. أكمل. نعم، معونة له على أمر ديني أو دنيوي، هذه هي الكرامة. طيب والمعجزة ما هي؟ أليست أمرا خارقا للعادة؟ ما الفرق بينه وبين الكرامة؟ نعم، المعجزة مقترنة بدعوى النبوة، والكرامة غير مقترنة بدعوى النبوة. طيب، إن شاء الله نكمل الحديث عن الكرامة لأن ما انتهى الحديث، ثم عن خصائص أهل السنة. بس أجيب عن الأسئلة. هذا يقول ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ فرق بين قول اللسان هو إقراره، وعمل اللسان هو القربات التي تكون عن طريق اللسان، الذكر والأمر معروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. وضربنا مثالا تذكرون بالأمس يشمل هذه الأركان، أركان التعريف. نعم، الصلاة الله عز وجل سماها إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني فيها قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب، من قال من لم تدركه الموانع العشرة، موانع انفاذ الوعيد، فلا يلومن إلا نفسه، هذه اللي شيخ الإسلام رحمه الله قالها في الاستقامة وفي غيرها. هل من الممكن أن يسأل عن الإيمان المطلق ومطلق الإيمان مر؟ هل ممكن إعادة واجبنا في حق الصحابة؟ مر أيضا هذا معنى السؤال. يقول ما رأيك في مقولة إن اليهود أفضل من الرافضة؟ هذه يعني ترد أحيانا، يعني يكون من وجه، هذه قالها ابن المبارك، يقول إن اليهود لو قيل لهم من خيار الناس بعد الأنبياء لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيار الناس بعد الأنبياء لقالوا حواري عيسى، ولو قيل للرافضة من شر الناس قالوا أصحاب محمد. يعني من هذا الباب، يعني من هذا الوجه. هل من موانع انفاذ الوعيد العبور على الصراط؟ أهوال القيامة تدخل في موانع انفاذ الوعيد. الكرامة من آثار النبوة ولا تقترن بدعوى النبوة. يقول ما الفرق؟ الفرق واضح، الكرامة من آثار اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقترن بدعوى النبوة لأن الولي لا يدعيها، الذي تجرى على يديه لا يدعي النبوة. إذا حصلت كرامة للشخص هل يجب أن يحدث بها؟ لا يجب، وربما لا يستحب، يعني قد يكون ابتلاء وفتنة له. ومر بنا أن أعظم الكرامة هي إيش؟ اللزوم والاستقامة، أعظم الكرامة. ما معنى الفاسق الملي؟ مر معنا. يقول اعتقاد أهل السنة عدم الحكم على أحد بجنة أو نار، فماذا عن قوله تعالى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ هذا فرق، يعني الحكم على الإنسان هذا بأحكام الدنيا، يحكم على إنسان قد يقال من هذا يعني كافر وهذا مؤمن يحكم عليه، لكن أحكام الآخرة إنما يدرى على أي شيء مات. وإن كان في قول لأهل السنة أنهم قد يشهدون أحيانا لمعين بجنة، هذا قول لبعضهم يعني مثلا، واستدلوا بحديث الجنازة التي مرت فأثنوا عليها خيرا والتي مرت فأثنوا عليها شرا. يقول مر ذكر حادثة مناظرة كان فيها أن أحدهما قال سبحان من تنزع الفحشاء إلى آخره، يقول التبست عليه هذه المناظرة التي صارت، مرت معنا في أي باب تذكرون؟ في إيش اللي بين أبي إسحاق الصفراهيني وعبد الجبار المعتزلي القاضي، في باب القدر، في باب خلق إيش أفعال العباد، عندما قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني يشير إلى أن الله لم يخلق أفعال العباد، هي كلمة حق أريد بها باطل. فقال الإسفرايني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، المعاصي والطاعات تقع في ملكه. ثم قال أيعصى ربنا، أيرضى ربنا أن يعصى؟ فأجاب قال أيعصى ربنا قسرة أو قهرة، يعني كل شيء قدره الله عز وجل، الطاعات والمعاصي لحكم عظيمة مر بنا شيء منها. ما حكم أن يدعي الإنسان بأنه ولي؟ إن كان يقصد بالولاية العامة وأن الله ولي المؤمنين وأنا داخل من هذه الولاية العامة فالله عز وجل ولي المؤمنين، أما يقصد أنه ولي بذاته وأنه له من الكرامة عند الله ما له، هذا لا يجوز الإنسان. فلا تزكوا أنفسكم، ما النصيحة لمن يجادل في القدر من علمهم قاصر؟ لا، نهينا عن الجدال في القدر وعن الخوض في القدر، إنما يبحث عنه بعلم وبحدود ما تقتضيه الأدلة، كالحديث عن أركان القدر والحديث عن مراتبه وعن أقسام التقدير وعن بعض الحكم التي أطلعنا الله عليه. أما الخوض فيه في الباطل، كان يقول الإنسان مثلا لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، هذا من قدر الله وأثر من قدرته، والقدرة صفة من صفات الله، والصفات كما تعلم بابها، القدرة معلومة والكيف مجهول، والسؤال عنها بدعة والإيمان بها واجب. نعم. يقول ما سبب ذكر مؤلف لثابت بن قيس بن شماس ولم يذكر غيره من الصحابة؟ العشرة معروف، وثابت بن قيس بن شماس هو وأيضا عكاشة بن محصن جاء النص بتبشيرهم بالجنة، لأن لما نزل قوله تعالى الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ويا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كبرت على ثابت بن قيس لأنه كان صاحب صوت جهوري وكان خطيبا مصقعة، فيعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخشى أن أكون منهم، قال لا أنت لست منهم. هل أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة؟ يقول ابن حزم أخذ من قوله تعالى وكل وعد الله الحسنى، يقول كلهم في الجنة. نعم، هذا يسأل يقول من هم المستشرقون؟ هم قوم من أهل الكتاب غزوا الشرق بأفكارهم وكتبوا عنه من خلال ما رأوه ونشروا، مجموعة من ألفوا وقرأوا كتب الشرق ولهم جهود جبارة، حتى بعضهم يحفظ القرآن الكريم كاملا ويحفظ الدواوين الشعرية ويحقق مثل ديوان رؤبة بن العجاج الذي لو قرأناه ما فهمناه، ومع ذلك يحققونه ويدأبون الليل والنهار في سبيل النيل من هذه الأمة، وكيف يصلون إلى إذلالها وإلى غزوها، يعني وما يعرف بالغزو الفكري. هم أدمغة الاستعمار، المستشرقون باختصار هم أدمغة الاستعمار، ويوجد فيهم يعني بعض المنصفين، لكن الغالب أن هذه هي رسالتهم. يقول هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم هناك زمان يأتي بعد تضعف فيه الحسنات، فكيف تضعف عن أجل الحسنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي حديث القابض على دينك القابض على الجمر، واللي له أجر 50 صحابي، لكن فضل الصحبة لا يعدي له شيء، يعني في قلوبهم من الإخلاص ما يجعل أعمالهم تتضاعف. يقول كيف يفرق بين المصائب والابتلاء والعقاب؟ قد يكون الإنسان مؤمنا ويلم ببعض المخالفات، ثم تأتي بعض المصائب فيحتسبه على الله فتكون كفارة، وبعض الناس قد يكون مصرا ومجاهرا فتأتيه بعض هذه المصائب وتكون من العقوبة الدنيوية ومن التنبيه له. هل صحيح من يقول أن الكفر يكون بالتكذيب، يعني التكذيب فقط؟ لا، قد يكون بالإباء، قد يكون بالاستكبار، وقد يكون ببعض العمل أيضا. خلاص، لعلها مسألة تكفي. يقول هل عرجت على عجالة على منهج أهل السنة في التكفير؟ مر بنا أن أهل السنة يتوسطون في هذه المسألة، في مسألة التكفير، والتكفير ليس كلام مباحا لكل أحد، وأيضا ليس ممن يقول لا يكفر أحد، إنما يكفر من كفره الله ورسوله ومن اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، والتكفير يكون من حق العلماء وليس من حق كل أحد، كما مر أن بعض الناس لو سألته عن رفع الأصبع بالتشهد أو عن مسألة في الطلاق أو عن مسألة في شيء ما عرف، ومع ذلك تجده يخوض في مثل هذه الأمور. أذكر أن بعض الشباب الصغار كانوا في الحج وكانوا يسألون عن كيف نرمي الجمرة؟ نرمي هكذا أو أكبر أو أصغر؟ وهم يخوضون في أمور كبيرة ما يسألونك عنها، هذه ما انتهوا منها. نعم. خلاص. طيب نكمل بقية الكرامة ونجيب إن شاء الله على هذه الأسئلة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. مثل بأصحاب الكهف من الأمم السابقة ومن الصحابة، من هل تذكرون شيئا من الكرامات؟ نعم، سعد بن وقاص في أي شيء؟ هو الذي عبر البحر سعد؟ طيب، أيضا عمر ماذا قال؟ لما قال يا سارية الجبل، وكرماتهم كثيرة. طيب، مرة أيضا بنا الحديث عن تعريف الكرامة وعن الفرق بينها وبين المعجزة، لكن الكرامات تتضمن حكما ومصالح عديدة. مما تتضمنه الكرامات أنها كالمعجزة من جهة إيش؟ أنها كالمعجزة من جهة أنها تدل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه الفعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر، كقصة مريم وأصحاب الكهف. أيضا أن وقوع الكرامات هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تقع إلا ببركة اتباعهم. ثالثا أن هذه الكرامات من البشرى التي يعجلها الله لأوليائه في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم. طيب، ننتقل الآن إلى آخر هذا الكتاب، وفيه كلام عظيم من متين العلم قد لا يوجد في أكثر الكتب التي تكلمت في العقيدة، حتى أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه عندما ساق هذا الكلام قال فيه كلاما عظيما، يقول هذا كلام جامع واضح نادر جمعه في موضع واحد. طيب، وهذا الكلام الذي سيأتي فيه حديث عن بعض خصائص أهل السنة، وفيه أيضا حديث عما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة، وفيه بيان لارتباط القول بالعمل وتلازم الشريعة العقيدة والشريعة، وفيه أيضا ارتباط العقيدة بالأخلاق وبالمروءات. لماذا؟ لأن الإنسان وما يحمله من أخلاق ومن مروءات إنما هو ثمرة لما يعتقده من معتقد. نعم، فالانحراف في السلوك إنما هو ناتج عن انحراف في الأخلاق، والعكس. فيه إشارات إلى أمور عظيمة يتحلى بها أهل السنة والجماعة، وينبغي وربما يجب على بعض أو على من انتسب إلى السنة حقا أن يكون كذلك. هذه هي أخلاقهم التي فتحوا بها القلوب قبل البلاد، والأرواح قبل الأشباح، أخلاق عظيمة يحسن بنا أن نتمثلها وأن نعرفها قبل ذلك نظريا، وأن نطبقها في حياتنا مع أنفسنا ومع أهلينا ومع إخواننا ومع طلابنا ومع أساتذتنا ومع الناس جميعا، نعاملهم بما أمر الله تبارك وتعالى من العدل والفضل والإحسان والرحمة إلى غير ذلك، لأن أهل السنة والجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فهم أعدل الناس وهم أرحم الناس بالناس، وهذا شيء من بعض صفاتهم، والإفاضة في صفاتهم يطول كثيرا. وهذه النماذج طبقها سلفنا الصالح، فكانوا قدوة لمن جاء بعدهم ومثلا عليا يحتذيهم ويتمثل بهم كل من أراد السعادة والفلاح في الدنيا. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم، لأن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وسبيل المؤمنين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. لو رقمنا بعض هذه الصفات، الأول كما ذكر اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية اتباع سبيل المؤمنين، وأيضا الثالثة اتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم، أيضا ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. نعم نعم، تفضل. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لأن بعض الطوائف وبعض المتعصبين يقدمون كلام أئمتهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأئمة المتبوعين كلهم يقولون: إذا خالف كلامنا الدليل فاضربوا به عرض الحائط. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. نعم، سموا أهل السنة والجماعة لأخذهم بالسنة واجتماعهم عليها، أخذوا بها واجتمعوا عليها. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم. أيضا هنا الحديث الآتي في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لأنها مرتبطة بالأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ليس من شرط العقيدة الجفاء والغلظة والفظاظة أبدا، بل هذا ليس من صفات أهل العقيدة الحقة، إنما من صفاتهم أن يتمثلوا هذه العقيدة حق التمثل. نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، هذا من أعظم خصال أهل السنة والجماعة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، امتثالا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف بحسب الطاقة، ويأمرون بالمعروف بالحكمة، ويأمرون بالمعروف أيضا بالصبر وبالحلم وبالنظر في المصالح، لأنه ربما ترتب على الأمر معروف والنهي عن المنكر مفاسد. فالأمر معروف والنهي عن المنكر إن ترتب عليه مفسدة أكبر حرم. المنكر إذا أريد تغييره وترتب على التغيير مفسدة أكبر حرم الإنكار. لهذا ذكر شيخ الإسلام في الاستقامة، وذكر عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، أنه كان يمر بالتتار وهم يشربون الخمر مع بعض أصحابه، فكان بعض أصحابه ينكرون على التتار شربهم للخمر، يقول شيخ الإسلام: فكنت أنكر عليهم وأقول: دعوهم يشربون الخمر، إن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وعن انتهاك أعراضهم. انظروا الفقه العظيم. وإذا ترتب على تغيير المنكر أن يحصل منكر مثله فهذا محل اجتهاد، وإن ترتب على تغيير منكر زوال المنكر أو حصول ضرر أقل فهنا يغير المنكر. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. لماذا؟ لأن غرضهم تحصيل المصالح وتكميلها، لأن غرضهم تحصيل المصالح وتكميلها. طيب إذا ما حصل تكميلها، والغرض الثاني تعطيل المفاسد، وإما حصل تعطيل المفاسد بالكلية فتقليلها، تقليل المفاسد مطلب، لأن غرضهم من ذلك كونهم يرون إقامة الحج والجمع والأعياد والجهاد وغيرها مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا، لأن غرضهم الوحيد تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا يمتنعون إذن من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولا وعملا، فيشاركون الولاة الظلمة في الخير ويفارقونهم في الشر. نعم. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصر. يحافظون على الجماعات، يعني على صلاة الجمعة وعلى الجماعة، وكذلك على جماعة المسلمين لا يشذون عنها، لأن يد الله مع الجماعة. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة. ثلاثة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تكون نصيحة لله؟ نعم، بإخلاص العبادة له ولكتابه. بأي شيء تكون نصيحة لكتابه؟ للكتاب. نعم نعم، إيش هذا من النصيحة للكتاب؟ نعم، بالعلم بما فيه وبتلاوته والعمل والدعوة إليه إلى غير ذلك. طيب، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباعه. طيب، ولأمة أئمة المسلمين وعامتهم بالنصيحة وبحب الخير للمسلمين وبكراهية الشر لهم. نعم نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لو أن كل واحد منا اعتقد هذا المعنى جيدا وعمل به لفرح بكل من يقوم بأي عمل من الأعمال الطيبة للمسلمين، ولأحب كل من يقوم بذلك، لأن الإسلام مثل السفينة، وكل واحد منا يساهم في سيرها ويحزن لتوقفها. والعلماء يسمون السنة سفينة نوح، من ركبها سلم، فهي مثل السفينة وهي الأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يفترق بعضه عن بعض لا. ولهذا من أعظم أصول أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله أنهم يحبون الاجتماع، يجتمعون على الحق ويأتلفون عليه ويكرهون الفرقة ويبتعدون عنها وعن ذرائعها ووسائلها. ولهذا حتى إذا حصل بينهم خلاف هم خير الناس حتى في حال الخلاف، حتى في حال الخلاف الصحابة رضي الله عنهم مع ما كان بينهم من الفتنة والقتال إلا أن بعضهم لم يكفر بعضا ولم يبدع بعضا ولم يفسق بعضا، بل كانوا يترحمون على بعض، بل ندموا أشد الندم لما حصل بينهم، لكنها فتنة ابتلاهم الله عز وجل بها وابتلى الأمة من بعدهم بها. حتى علي رضي الله عنه مع ما حصل بينه وبين معاوية، يذكر أن رجلا أتى ونال من علي فغضب عليه معاوية أشد الغضب وأثنى على علي ثناء عاطرا. ولما أنشد في يوم من الأيام في مجلس علي رضي الله عنه أنشد أبياتا من أعظم أبيات المديح، قيلت في رجل يقول فيها القائل يمدح ممدوحة: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، يقول إذا اغتنى يقترب من أصدقاء حتى يعطيهم، وإذا افتقر يبتعد حتى لا يحرجهم بحاجته، كأن الثريا علقت بجبينه وفي خده الشعرى وفي الآخر البدر. فقال علي رضي الله عنه: ذاك والله طلحة بن عبيد الله، وإن كان السيف لا يلتئد مجردا بينهما السيف مجرد، لكن ما نسي العدل ولا نسي الفضل بينهم، فهم خير الناس، هذه هي أخلاقهم حتى في حال الخلاف. وأيضا بعضهم يشهد لبعض ويحب بعضهم بعضا. ابن مسعود على سبيل المثال ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما من أكابر علماء الصحابة، انظروا إلى ثناء بعضهم على بعض. شو يقول ابن مسعود معاذ؟ يقول: كان أمة قانتة لله حنيفة، كنا نشبهه بإبراهيم الخليل. انظروا ما النتيجة؟ النتيجة أننا نحبهم جميعا ونكبرهم جميعا. وإذا سمعنا هذا المادح ربما يكون إكبارنا للمادح قد يكون أكبر من إكبارنا للممدوح، مع أن هذا يستحق. ليش؟ لأن هذا ما تكلم ولا أثنى إلا عن نفس طاهرة زكية لا تستنكف من العدل والإنصاف والثناء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، هذه من صفات امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب في صحيح مسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وهي اسم جامع لكل ما يسر شكر فكان خير له، استعان به على طاعة الله، وإن أصابته ضراء وهي اسم جامع لكل ما يضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأيضا يرضون بمر القضاء ويلازمون الاعتدال في السراء والضراء، لا تبطرهم النعمة ولا تقنطهم المصيبة، كما يقول عبد العزيز بن زرارة الكلابي رحمه الله من خيار التابعين، يصف حاله ويتنطبق على حال يعني الخيار من هذه الأمة، يقول: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى فصادفت منها اللين والبشع، كلا بلوت فلن نعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. هذه هي حالهم. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يعني هذا تفسير أعظم آية في القرآن في الأخلاق، بل آية جمعت مكارم الأخلاق، هذا هو تفسيرها. أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ما هذه الآية اللي يعرفها لها جائزة؟ ما شاء الله، إن الجوائز كالمراهم تجبر القلب النؤوم. نعم. ما هي الآية؟ نعم أنت أحسنت، خذ العفو أمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. وين الجوائز يا أخوان؟ خلص لك جائزة. كثرة الديون عندنا الآن ثلاث جوائز، ثلاث. طيب لا تأتينا إن شاء الله. أي نعم. إذن ما تفسير هذه الآية؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية في ثلاث مواطن من القرآن، في من يعددها لنا هذا المعنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في ثلاث آيات من كتاب الله، الذي يعددها له جائزة. نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، هذه الآية خذ العفو علاج لشياطين الإنس، والتي بعدها علاج لشياطين الجن. ورد هذا المعنى في ثلاثة مواطن، الموطن الأول في الأعراف. طيب والثاني والثالث في أين؟ واحد بس أجبته ما أصله. نعم، هذا المعنى وين ورد؟ نعم، المؤمنون. ما الآية؟ أنت فرقت خلاص ما عاد. نعم، أعيد السؤال، ما أسف إذا جاءت الجائزة. هذا المعنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ورد هذا المعنى في القرآن في ثلاثة مواطن، الأول في الأعراف الآية هذه، والثاني يقول في المؤمنون. طيب في أي آية؟ والذين عن لغوهم يعرضون. لا، نعم، بالمؤمنون الآن، دعونا في المؤمنون، نجي الفصلة إن شاء الله. نعم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. هذه تنطبق مع إيش؟ خذ العفو. طيب واللي بعدها اللي تنطبق مع وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما هي؟ نعم، وش الآية اللي بعدها؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. طيب والثالثة؟ وبأي آية؟ بأي سورة؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما في جائزة، الحمد لله، تفرقت، تفرق دمها. نعم. طيب تفضل. ويأمرون ببر الوالدين. نعم، وقد تمثلوا هذا المعنى خير التمثل. أبو هريرة كان من أبر الناس بوالدته رضي الله عنه وأرضاه. كان لما كان على المدينة إذا أدخل البيت قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة. ربما هذه الدعوات من أعظم الأسباب التي جعلته راوية الإسلام الأول، مع أنه أسلم في السنة السابعة. انظروا، وكذلك التابعون. زين العابدين رحمه الله كان أبر أهل زمانه بأمه، وكان لا يؤكلها. قيل له لماذا؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة تشتهيها فأكون عققتها. وابن سيرين إذا جلس عند أمه أصبح يتضرع ينتفض، فيقال لماذا؟ أيشتكي شيء؟ قال لا، ولكن هكذا يكون عند أمه. كان إذا سافر يشتري لها الألبسة ويصبغها بالصبغ، لأن أمه كانت تحب الصبغ. وبندار المحدث ترك الرحلة لطلب الحديث كما يقول الذهبي برا بأمه، يقول فبورك لي فيه، ما خرج إلا بعد أن ماتت. انظروا هذه الصور العظيمة. والواحد منا سبحان الله في المنزل يجد الوالدة من الجفاء، يجد النصب، إذا دخل البيت خافوا منه. وإذا أراد أن يخرج، هذا إذا أراد أن يصور البر، يسأل أمه هل تريدون من حاجة، ثم يخرج قبل أن تجيب، هل هذا بر؟ لا، ينبغي أن يبرهما وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يحسن صحبة الوالدين، لأنهما من أعظم نعم الدنيا أن تدركهما أو تدرك أحدهما. وهناك صور من العقوق، بعض الشباب ما يطيب له النزاع مع إخوانه إلا عند والديه، إذا جلسوا على الغداء بدأت المشكلات، ما علم أن الأم تنزعج والأب ينزعج كذلك. وبعضهم كذلك يشوه سمعة الوالدين، هذا من العقوق. بل بعض العلماء عد الأنين عند الوالدة من العقوق، إذا كانت أف هذه عقوق فكيف بغيرها. صور العقوق كثيرة، وصور البر كثيرة كذلك، التلطف والمحادثة من لذات الدنيا المحادثة. أعرف بعض العلماء الموجودين الآن عمره يزيد على 70 سنة يستشير والديه في كل شيء ويلاطفهم حتى في أمور ربما لا تخطر على البال، كيف نبني المنزل، يريد بس أن يستنير بأي شيء منهما. ومن البر، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، الإحسان بالمال. الإحسان بالمال، أنت الرابح الأول. كم من الناس من يقول والله إنني من أشد الناس خرقا وتفريطا في المال، لكن سبحان الله الدنيا تأتيه ما يعزوه إلا يقول منذ أن ملكت المال ولم أخلي أمي من عطاء، ووالدي كذلك. وبعض الناس يقول أنا عندي إخوان ربما يعطونهم، والدي يأتيه راتب، أو أمي ربما تعطيها أخواتي، أو الأخت تقول يعطيها إخواني، وربما تجلس وهي قليلة ذات اليد. ماذا تفعل بالأموال لك ولأولادك؟ فعلى الإنسان أن لا يحرم نفسه من العطاء، ولو يخصص عطاء شهريا ولو قل 1000 ريال إذا كان موظف راتبه بالآلاف، أو 500 ريال أو 100 ريال يعطيها، يبارك الله له في ماله مع ما فيه أيضا وهو الأصل من الأجر الأخروي. إذن يأمرون ببر الوالدين، وبر الوالدين قرين التوحيد، وعقوقهما قرين للشرك. إذن هذا من صفات أهل السنة والجماعة، بر الوالدين. نعم. وصلة الأرحام، وكذلك أمرهم بصلة الأرحام امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من سره، وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وخوفا من العقوبة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. إذن يتمثلون هذا الخلق الكريم وهذا الأمر السماوي العظيم. وصور الصلة كثيرة، الصلة بالمال، الصلة بالجاه، الصلة بالاتصال، بالبشاشة، بسلامة الصدر، بالنصيحة، بدعوتهم إلى الخير، بتوقير غنيهم ووجيههم وإنزاله منزلته، بالرحمة بفقيرهم، بحب الخير لهم. وتكون كذلك يعني بالاجتماعات فيما بينهم، على ألا تكون اجتماعات يقصد بها العصبية والعبية، إنما تكون تعاون على البر والتقوى. وهناك صور العقوق وأسباب، من أسباب القطيعة تأخير قسمة الميراث، تتأخر أحيانا يكون بين الناس شحناء. وكذلك الشراكة إذا ما قامت على أصول، والحديث عن الصلة يعني يطول. إذن من صفات أهل السنة أنهم يأمرون بصلة الأرحام. نعم. وحسن الجوار، وحسن الجوار، يحسنون التعامل مع الجيران، لا كحال من يؤذي جيرانه أو لا يعرفهم. حقوق الجار ترجع إلى الإحسان إليه وكف الأذى عنه والدفاع عن الجار وتحمل أذاه، تحمل الأذى من الإحسان إلى الجار. وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في حسن الجوار. يذكر أن سعيد بن العاص لما باع داره حزن الجيران عليه حزنا شديدا، فما رجل كان جارا لسعيد بن العاص فاشتريت منه الدار، فلما أرادوا أن يعطوه الثمن وكان باهظا قالوا طيب وجوار سعيد بن العاص بكم؟ قالوا ما علمنا جوارا يباع. قال لا أفارق جارا إذا فارق إذا لقيني هش لي، وإذا سألته أعطاني، وإذا لم أسأله ابتدرني، وبدأ يثني عليه. لا والله لا أبيعه. فلما علم سعيد بن العاص أعطاهم قيمة الدار. نعم، وخصوصا إذا كان الجار ذا فضل أو كان ذا علم. ولهذا كان يعني الأكابر والفضلاء من الناس يقدرون هذا الجار، بل البلد كله يحزن إذا أراد فراقهم. يذكرون أن أبا البركات التلمساني كان من علماء تلمسان، فلما ضاق عليه الرزق بتلمسان، وهي تلمسان في تونس وتسمى بلاد المغرب يعني كلها في الماضي، لما هم بالرحيل عنهم إلى المشرق ضاقت صدورهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فوقف لها شاعر من شعرائهم اسمه ابن خاتمة، فقال ثلاثة أبيات ثنت عن الرحلة. لما قالها قال والله لا أرحل من أقليم يقال في هذا القول، يعرفون فضله. يقول أشمس الغرب حقا ما سمعنا بأنك قد سئمت من الإقامة. لاحظ شمس لأنه نجم، شمس الغرب لاحظ، وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت به علامة، لقد زلزلت منا كل قلب بحق الله لا تقيم القيامة. إن الشمس طلعت من مغربها، إذا طلعت من المغرب قامت القيامة، وهذا شمس المغرب إذا طلع من المغرب قامت قيامة قلوبهم. إذا كانوا يقدرون هذه المعاني قدرها. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. نعم، هذه أيضا من صفات أنهم يحسنون باليتامى، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى اليتامى، وأمر كذلك بالإحسان إلى المساكين وابن السبيل. بل هؤلاء المساكين وابن السبيل من أصناف الزكاة. نعم، والرفق بالمملوك كذلك. نعم، إخوانكم خوالكم. نعم، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. بحق أو بغير حق، لأن من صفات المؤمن الحق التواضع، لأن ما به من فضل فمن الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، تواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نعم، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. نعم، يأمرون بالأخلاق العالية من المروءات والعفو والصفح والإكرام والإنعام، وينهون عن استفسافها، والاستفساف هو رديء الأخلاق ومرذولها وحقيرها. نعم، وكل ما يقولونه ويفعلون وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. أيضا من صفاتهم ومن خصائصهم مما يذكره العلماء بياض الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة كلما كبروا ازداد بهاؤهم ونورهم، بخلاف يقول أهل البدعة والفجور، مثل بالترك ومثل بأهل البدع بالرافضة. يقول حتى ذكر قال إنه كلما كبر الرافضي قوي شبهه بالخنزير، وقد تواتر أن منهم من مسخ خنزيرا يقوله هكذا بالاستقامة. نعم، يقول تجد الواحد في أول عمره من هؤلاء قد يكون يبهر من حسن منظره، لكن تغلب عليه الأعمال، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. نعم، وطريقتهم. وأيضا من صفاتهم أو مما لهم من الفضائل البشرى عند الممات، وكذلك هم موعودون في بالنجاة، ومن صفاتهم التوافق في وجهات النظر. انظروا إلى تعريف الإيمان، في أماكن بعيدة عرفوا الإيمان أحيانا بنص العبارة. لماذا؟ لأن المصدر واحد. أيضا من صفاتهم أنهم ينالون في المدة القصيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يناله غيرهم في قرون وأجيال، في قرون. هذا أشار شيخ الإسلام في نقض المنطق في أول في الصفحة الثامنة. وأيضا بالاستقامة تذكرون أنه يقول من عبد الله بما شرع فتح عليه في مدة قريبة. هذه من صفاتهم. من صفاتهم كما قال بعض العلماء أنهم إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، لأن عقائدهم مبنية على الإخلاص، والإخلاص ينمي الأعمال. وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. وأيضا من صفاتهم كما مر العدل، ومن صفاتهم الحرص على جمع الكلمة، ومن صفاتهم البعد عن الجدال المذموم، ومن صفاتهم الوسطية وتتجلى في كثير من الأبواب وقد مر شيء منها، ومن صفاتهم كذلك الكرم ورفض التأويل المذموم، والجمع بين العلم والعبادة، والجمع بين العقل والعاطفة، والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ورد المتشابه إلى المحكم. ومن صفاتهم أيضا الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. ومن صفاتهم السلامة من الحيرة والاضطراب كما يوجد عند المبتدعة. ومن صفاتهم سلامتهم من تكفير بعضهم بعضا. ومن صفاتهم أن ما عندهم من شر وغلط وخطأ فعند غيرهم أضعافه، وما عند غيرهم من خير فعندهم أضعاف أضعافه. يعني ما عند غيرهم من شجاعة فعند أهل السنة خير منه، ما عند غيرهم من علم فعند أهل السنة العلم. وأيضا من صفاتهم الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد بها كما كان حال بعض السلف، وأيضا الجمع بين الخوف والرجاء والحب، وأيضا الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة، كل شيء في موضعه. وأيضا أنهم وسط في التعامل مع الأولياء ومع الأئمة ومع العلماء ومع الولاة، وسط بين المفرطين والمفرطين. وأيضا لا يختلفون في مسائل الاعتقاد، وأيضا يأخذون بأوامر الإسلام في المنشط والمكره، وأيضا العمل على مرضات الله بكل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت. هذا شيء من صفاتهم، والمقام في خصائصهم يطول، ولكن لا يكفي مجرد أن يقول واحد أنا من أهل السنة إذن أدخل في هذا، لا أبد. لابد أن يتمثل الإنسان هذه الصفات وهذه الأخلاق حق التمثل، وأن يأطر نفسه عليها حتى يكون من أهل السنة الحقة، لينتفع بذلك في الدنيا وليقتدي به غيره هنا، وأيضا ليلقى الله بالعمل الصالح العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص يعني الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني الشوب الشواذ، يعني المحض الخالص من البدعة وغيرها. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. نعم، الأبدال هم الأولياء والعباد، سموا بذلك لأنه كلما مات أحد منهم أبدل بآخر. نعم نعم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، اللهم صل وسلم على محمد، وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقال ويسمع، وأن يجزي شيخ الإسلام خير الجزاء، وأن يجعلها ذخرا له يوم يلقاه. وبهذا ننتهي من هذه العقيدة المباركة ومن هذه الدورة في هذا الكتاب، وإن شاء الله يكون من يوم السبت إن شاء الله إكمال لقطر الندى، يكون الفجر وبعد الظهر إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول: لو سمحت أريد يعني تعطينا بعض الأبيات الجاهلية في القدر، مر بنا أن القدر أمر فطري كان من بها الجاهلية، من ذلك مثلا قول عمرو بن كلثوم: وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. كذلك قول امرؤ القيس: إن الشقاء على الأشقين مكتوب. وكذلك قوله: تجري المقادير على غرز الإبر، ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. وكذلك قول عنترة: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. وكذلك قول طرفة بن العبد: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وكذلك قول زهير: ولا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. كلام يطول في هذا، صلى الله وسلم على نبينا.